فنون سينما. فنون مسرح. فنون فنون تشكيلية. فنون رحلة أسبوعية تصحبكم فيها سلوان محمود. لقاؤنا يتجدد معكم دائما أيها الأصدقاء لنعيش فيه معا لحظات ملؤها الفن والوفاء. في هذه الحلقة نقف أمام اسمين هامين في مجال العمل الفني سواء في السينما أو في الموسيقى، الفنانة آسيا داغر والمطرب الأصيل إبراهيم حمودة. في مثل هذه الأيام ماتت الفنانة الكبيرة آسيا داغر صاحبة أجمل وجه على السينما المصرية وصاحبة البصمة الدامغة في تاريخ السينما المصرية والعربية، فهي من هذا الرعيل الأول الذي قدم حياته فداء للفن ومعناه. آسيا داغر عمرها من عمر السينما المصرية، بدأت العمل في هذا المجال عام 1922 وكان عمرها 18 سنة، وشاركت في تمثيل حوالي 40 فيلما قبل أن تتجه للإنتاج السينمائي، وربما يتذكرها الجيل القديم في أفلامها بنت الباشا المدير، غادة الصحراء، المتهمة، عيون ساحرة. أما الجيل الجديد فيتذكر آسيا في آخر أفلامها نادية، رد قلبي، الناصر، صلاح الدين. هذا الفيلم الذي نالت عن إنتاجه الفنانة آسيا جائزة الشرف الأولى عام 1966، واعتزلت آسيا السينما إنتاجا عقب هذا الفيلم الذي رهنت من أجله كل ما تملك. عن الإنتاج للسينما وتكاليفه وما هي السينما الحقيقية في نظرها قالت أول وأشهر منتجة للسينما المصرية. يعني الأفلام الكبيرة عايزة فلوس، يعني أو تتعمل كويسة أو ما تتعملش. ودلوقتي الوقتنا ده صعب شوية، شوفي دلوقتي الإنتاج يمكن 3 مرات أكتر من قبل، ويمكن زيادة من كده. تبقى الإنتاج يعني الواحد عاوز يعمل منتج لازم يكون عنده فلوس كتير قوي عشان يقدر يعمل فيلم، يطلع فيلم. ولكن في ناس طبعا على كل واحد بيشتغل على قده. أهم شيء الفكرة، الفكرة اللي هي تخش في قلب الجمهور، اللي هو الجمهور يحسها. أكدي إن الجمهور أو شاب صغير أو شاب كبير أو كل ده لما يشوف فيلم نظيف كويس كويس أكدي راح يحبه. كان أول فيلم لآسيا داغر هو الفيلم اللبناني القصير تحت ظلال الأرز، أما أول فيلم مصري لآسيا فكان فيلم غادة الصحراء عام 1929، وأهم أفلامها كان فيلم عيون ساحرة، أما أشهر أفلامها لمصر فكان فيلم رد قلبي. أنا بحب السينما أكيد، ولكن دلوقتي أنا لما بروح السينما بكره السينما عشان بشوف منشية. أوقات كتير بشوف أفلام ما هيش دي أفلام. مال ايه؟ ما اعرفش، ما اقدرش اقول لك. عمرك ما عملتي فيلم تجاري؟ لا ابدا، انا ما بحبش التجاره ابدا. انا بحب، واولا ان الفيلم ده عاجبني وله للجمهور يحس بيه ولا ما يحسش. تحية وفاء وتقدير للفنانة الكبيرة آسيا داغر التي رحلت عن دنيانا بعد أن أدت أحد أدوار البطولة في تاريخ السينما العربية والمصرية. خسارة أخرى مستمعينا الكرام في عالم الغناء، حيث رحل عن دنيانا فنان مصري أصيل بدأ مشواره الفني مع بداية السينما المصرية، حيث قام بالتمثيل والغناء في عديد من الأفلام مقدما دور البطل الذي يملأ شاشة السينما تمثيلا وغناء وأداء أصيلا، حتى اكتسب بجدارة لقب دور الفتى الأول للشاشة في هذا الوقت المبكر لوسامته وجمال صوته وحسن أدائه. كما لحن له كثير من الملحنين مجموعة من الأغنيات التي تعتز بها مكتبة الإذاعة. الفنان الراحل إبراهيم حمودة كان ضيف برنامج فنون في أحد الأيام، ومعه نسترجع ذكريات هذا اللقاء. سادتي، يسرنا أن نلتقي بواحد من قلائل الفنانين الذين عرفوا بأصالتهم وعراقتهم. إنه المطرب القدير إبراهيم حمودة. وإبراهيم حمودة صديق المستمع عاصر سلطنة الطرب منيرة المهدية، بل غنى ومثل أمامها في عدد من أوبرتاتها التي قدمتها فرقتها، كما كان أول من غنى من المطربين في الأفلام الغنائية كما ذكرنا. مش كده أستاذ إبراهيم؟ أيوة فهم. يعني أولا أنا برحب بحضرتك جدا في البرنامج، ويعني أنا مش عارفة بصعوبة بالغة يعني قدرت أخليك تيجي وتسجل معنا، ما عرفش ليه يعني. تحت أمر. أنت زعلان من الإذاعة؟ شوية كده. لا إحنا يعني ما بيزعوش حاجات بتاعتنا، يفكروا الناس بينا حتى على الأقل يعني. لكن يسيبونا كده هو الناس إنسانة، مش يعني حاجة ما تصورش دي. لا الناس مش ممكن تنسى الحقيقة الأصالة والفن والمشوار الطويل يعني. الناس ملهاش إلا اللي قدامها. هو يمكن جيل الشباب دلوقتي صحيح يعني ليه اللي هو موجود في عصره يعني. كان ليه ذوق يعني أول ما طلعت الحقيقة عند السيدة بديعة مصابني الله يرحمها، وكان في ملحن اسمه الأستاذ فريد غصن، ده كان عازف عود، كان هو ملحن للفرقة. سجلت له يا لي عشيتك في الخيال في فيلم الدفاع مع يوسف بيه وهبي. ده كان أول فيلم؟ أول فيلم كان ده سنة 32 أنا أعتقد يعني. سنين طويلة. وغنيت في الفيلم رمبة اسمها يا لي عشيتك في الخيال. وكنت تقريبا أول مغني أغني على أوركستر في مصر. النهاردة اللي بيغني على الأوركستر النهاردة بقى هي الموضة، ونسيون احنا معنا احنا البديين في الشغلانة دي. طيب ما نقدرش نسمع منها جزء؟ لا دي حاجات ولا حاجات قديمة أوي. قديمة قوي وعاوزة أوركستر وحاجات مني. أصل القديم ده بيبقى ليه دايما ذكريات يعني، فتصورت ان حضرتك لسه فاكره يعني. وغنيت للأستاذ متحت عاصم حاجات تانجوهات برضو. احنا معنا على العموم مجموعة من مجموعة اغانيك يعني، فحننزل منها تباعا كده في البرنامج اجزاء منها. لا يعني عايز حضرتك تقول لي ايه الافلام اللي انت مثلت فيها والاوبريتات اللي عملتها. عملت فيلم اللي هو الدفاع بتاع الاستاذ يوسف فابي، وبعدين خدتني معاها السيدة بهيجة حافظ الله يمسيها بالخير ويديها الصحة. عرضت عليها انا الحقيقة اللي عرضت عليها نفسي، لانها كانت من المعجبين بي وكانت بتيجي تسمعني. فعرضت عليها قلت لها خديني معاك يمكن يعني انفع يعني في السينما اشتغل معاك يعني، وانا مش عاوز فلوس ولا حاجات مني. فاعجبت بالفكرة وقالت لي تعالى. طيب ادتني معاد ورحت لاجل الظروف كانت بتعمل الفيلم بتاع ليلى من الصحراء دي. قالت لي تختار مين من الملحنين عشان نعمل القصيدة بتاعت ليلى البراق عينا دي. وده شعر من الشعر القديم ما حدش عارف مين اللي عمله حتى كمان يعني كده. الحقيقة بس دي من اجمل ما غنيت حضرتك يعني. فجبت لها عرضت الفكرة دي على المرحوم الشيخ زكريا. وديته للغنوة عشان يبتدي يلحن فيها. فقلت لما خلص قلت له طب يعني نروح بقى للست بهيجة عشان تسمعها اللحن يعني، وعلى الله يعني نتوفق فيه. فسمعها اللحن، فمدام بهيجة اعترضت على الفكرة وتركيب الكلام مع الموقف بتاع التمثيل يعني. بالنسبة للفيلم فقالت لي معلش يا ابراهيم انا يعني هشوف حد تاني. فقلت لها والله انا عند الملحنين موجودين كتير، تختار تجيب لك محمد الاصابجي. قالت لي هاته المرحوم محمد الاصابجي، استاذ محمد الاصابجي. ففعلا خد الاغنيه ولحنها محمد الاصابجي، واداته بقى هي كمان فكره لانتقال المزيكا يعني تتقال ازاي بالنسبه للتمثيل والدور بتاع في ليله بنت الصحراء دي. انا كنت طالع في الفيلم ضابط من ضمن الحرس بتوع الملك كسرى. فالملك كسرى كان سمع بقى على بهيجة حافظ اللي هي ليلى. يعني ناس شكروا له في جمالها وبتاع وحاجات من دي، فقالوا له الملك امر بسرقه ليلى دي من يعني من الشعب بتاع البسيط يعني. فسرقوها فعلا. جابوها للملك. كان في وصيفة للملكة موجودة، كانت الوصيفة دي بتحب مين؟ اللي هو الضابط اللي هو أنا. فصعبت عليها بهيجة حافظ انهم كانوا بيعذبوها ويضربوها وحاجات من دي. فبهيجة حافظ اتلمت عليها بقى مع حياة محمد هي اول ما غنتها. فسمعت منها الكلام، قالت لها لو حد يعني يوصل الكلام لقيت لها لقيت البراق. البراق ده اللي هو كان ابن عمها وخطيبها. هو الفيلم الحقيقه يعني احنا شفناه وتقريبا احداثه مرتبطه في ذاكرتنا يعني برضو موجود. بس عايزين نسمع القصيده ليت للبراق عين بصوت حضرتك يعني. هي اسمهان غنتها طبعا. لا حياه محمد اسمهان ملك اسطوانه. اسمهان غنتها بعد كده في اسطوانه. لكن في الفيلم حياه محمد. عذبت أختكم يا ويلكم بعذاب النكر صبحا ومساء. ذللوا قللوني قيدوني وافعلوا كل ما شئتم جميعا من بلاء. حاجات ربنا يديك الصحة. حاجات المغرب بتاع زمان. ده بالنسبة لكان فيلم ليلى بنت الصحراء. ايه اسماء الافلام الاخرى اللي حضرتك قمت بالتمثيل والغناء فيها؟ عملت يا ستي بعد كده فيلم مع ابراهيم لاما شركة لاما كان اللي كان ليه أخ اسمه بدر لاما كان بتاع الأفلام الحاجات الشعبية دي. عملت له يسقط الحب. وعملت له نداء القلب. وعملت فيلم بعد كده قصة الغرام وشهداء الغرام وليلة الجمعة. وفيلم معروف الإسكافي. وفيلم من نور الدين والبحارة الثلاثة أنا والأستاذ علي الكسار. وفيلم حنان أنا وأميرة أمير. ده تاريخ أستاذ إبراهيم حمود. كتير ده تاريخ الحقيقة. طب حضرتك عاصرت الغناء أيام زمان والغناء دلوقتي طبعا. الفرق إيه بين مغني الأمس ومغني اليوم؟ والمعروف إن الميكروفون بيعتبر سلاح ذو حدين. تفتكر الميكروفون افاد المغني ولا ضر؟ والله انا اعتقد ان الميكروفون ده ظهر مغنيين كتير قوي. المغنيين اللي هم يعني اصواتهم محدوده اصوات ضعيفه الميكروفون بيكبر الصوت قده 10 مرات. ايام زمان ما كنتوش بتغنوا بميكروفون؟ كانش فيه ميكروفونات ولا حاجات من دي خالص. مره كان المغني بيعتمد على سلامه صوته وصحته. يعني محافظ على صحته عشان يبقى جاهز للظهور قدام المحبين. وكان في تمرينات للصوت يعني كبيرة. الحقيقة كان مدير المعهد اللي هو مصطفى بيه رضا الله يرحمه كان رئيس المعهد هو اللي اهتم بيه الحقيقة. أصل كده أساس يعني كمان أصلنا راجل أبويا كان راجل من المرشدين الدينيين. كان التوشيح الدينية. ما هو ده أنا كنت لسه هسأل حضرتك. كنت وأنا عيل صغير كان عندي تقريبا حوالي 5 سنين. يعني كنت هسألك يعني تأثير نشأتك الدينية على مسيرتك الفنية الطويلة دي. يعني كان منبعها إيه؟ أبويا كان يتمنى. الوالد بقى. أبويا كان يتمنى ان انا اشتي يعني بيقول لي مدام انت يعني صوتك بتغني كده وبتعبت مني احفظ قرآن وتبقى كويس. لان كنت دايما كان يكون عنده حفلة والحاجات من دي، كان دايما الموالد كان دايما يجيبوا الفقهاء والصيطة يروا عليهم زمان، دول هم اللي كانوا يروحوا الافراح. بالنسبة للاناشيد للحاجات الدينية دي، لان فيها يعني حاجات صعبة يعني مش من السهل ان اي مغني يقدر يقول. هو الحقيقة في أغنية جميلة جدا برضو لحضرتك اسمها قالت لي وردة تقطفني لي، للأستاذ أحمد صدقي. طب نسمع منها جزء مع بعض دلوقتي. أستاذ إبراهيم حمودة، الحديث عن الغناء لابد أن يقودنا دائما إلى الليالي والموال. تفتكر حضرتك ليه اختفت الليالي والموال من ساحة الغناء حديثا يعني؟ لا هي ما اختفتش، لما بتيجي ظروف الواحد بيقول يعني ما فيش قيد ولا أي حاجة. أستاذ إبراهيم حمودة، من أشهر الأوبريتات اللي حضرتك غنيت فيها ونجحت نجاح كبير في الأربعينات كان أوبريت شهرزاد من الشيخ سيد درويش. كان كلمات الشاعر الراحل العظيم بيرم التونسي. غنيت فيها مونولوج شهير قوي بعنوان أنا المصري. يعني ما نقدرش نسمع كده منه جزء، يعني جزء صغير مونولوج شهير عندك انت. لا احنا عايزين نسمعه بقى يعني حديثا يعني. اقول لك من غير مزيكا. ماشي. انا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الاهرامين، جدودي انشأوا العلم العجيب ومجر النيل في الوادي الخصيب، لهم في الدنيا آلاف السنين ويفنى الكون. أفوت أهلي وأوطاني حبيب أوهبت لروحي لغيره لا الواقع ان في اغنيه جميله جدا كمان يا ريت نسمع منها كده دقيقه او دقيقتين اسمها ايام هواك رجعت للقلب احلامه الهنيه. استاذ ابراهيم حموده قبل ما نسمع الاغنيه انا يسعدني جدا حضورك ويسعد البرنامج ويسعد المستمعين الحقيقه، وهذه الدقائق اللي احنا قضيناها مع عبق الاغنيه القديمه بكل ما فيها من اصاله وعراقه بشكرك عليها استاذ ابراهيم حموده. انا اللي شاكر الفضل والله. أيام هواك رجعت للقلب أحلامه الهنية ونور بهاك خلى كل الدنيا حلوة في عيني، واللي فات من عمري بات ندم عليه ما حبك بس ليه. مستمعينا الكرام، أوقدنا معكم في هذه الحلقة شمعة تقدير ووفاء لاسمين رحل عن عالم الفن، هما الفنانة الكبيرة أسيا داغر والفنان المطرب الأصيل إبراهيم حمودة. تحية لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. فنون، رحلة فنية تتجدد كل أسبوع. أعدتها وقدمتها لكم سلوان محمود.